وينك وحب بهالوقت كله جذب ربي دخيلك جذاب اللعب بلعب لا ماك حب بالدنيا الله وكيلك تحب الصبح بالليل يقول لك انسى من حب قبل يا ناس وين القى هسه تحب الصبح بالليل يقول لك انسى سوخان وكان اللي يحب للموت مو بس حج لسان هسه تحب اسبوع تلقاه تلقاه السوخان عجيبة عجيبة